وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى اشركه. وقال: ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. فاثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا اليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين خصوان منهما غير الاخر، وهذا يمنع ان يكون احدهما وصفا في الاخر او جزءا من اجزائه. الوجه الثاني ان سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها اوصاف او اجزاء في مخلوق حال، بعد ان لم يكن ولا يمكن لاي عاقل ان يفهم ان الخالق الاول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق. فان هذا المعنى نفذ منه النفس ان تصور ويكثر الميزان ان ينطق منه ولو على سبيل الفضل والتقدير. فكيف يسوق ان يقال انه ضال الحديث الكفري وانه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك انت كما رميت على نفسك. واذا تبين قصار الضوء الاول وكنايه تعين القول الثاني، وهو ان الله تعالى يسلم هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون ادراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى اخلاصا، وبالله تعالى استعانه، وبالله تعالى شرعا واتباعا. فيتم له بذلك كمال الاخلاص والاستعانه والمتابعه. وهذا غايه التوحيد، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر النقل موافق لحقيقته متعين بسياق، وليس فيه تاويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، وهو لله الحمد والمنه. وهذا المثال الحادي عشر مما يدعي اهل الكلام ان اهل السنه صرفوه عن ظاهره. قول الله تعالى في الحديث القدسي: فاذا احببته كنت سمعه، اي الولي ولي الله، ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا الحديث معروف بحديث الاولياء: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب الي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لآخر الحديث قوله: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت قدمه. ما ظاهره هنا؟ الكلام في هذا. يدعي المتكلمون أن ظاهر الخطاب هنا، أن ظاهر الخطاب هنا في قوله عز وجل: كنت سمع، كنت بصرة، كنت يده، كنت قدمه، أن المخلوق، أن المخلوق يكون سمعه هو سمع الله، وبصره هو بصر الله، ويده هي يد الله، ورجله هي رجل الله. فيدعون هذا هو ظاهر الكلام، وأن أهل السنة عندما قالوا أي أن الله يؤيده في سمعه وبصره وقدمه وإلى آخره، قالوا أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره. والحقيقة أن ما قاله أهل السنة هو ظاهر الخطاب، وأن ما قاله أولئك لا يفهم من الخطاب لا من جهة اللغة ولا أيضا من جهة الفهم الصحيح للمعتقد السليم الذي فيه تعظيم الله عز وجل وتقديسه. ولهذا يقول الشيخ: أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ ما ظاهر هذا الحديث؟ حقيقة هذا السؤال ما كان يحتاج إلى طرح لولا أن أولئك أثاروا هذا الكلام، وإلا